بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في المجلس الماضي من باب لا يقال السلام على الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أو المعذرة، هذا انتهينا. نعم انتهينا من المعذرة، انتهينا من المجلس الماضي من باب اللهم اغفر لي إن شئت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. قول باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. أقول هذا الباب يعني مما أورده أيضا المصنف فيما يتعلق بصون اللسان عن الألفاظ التي لا ينبغي أن يتلفظ بها صاحب التوحيد أو من كان على التوحيد، والتي يكون فيها شيء من المعارضة لما كان عليه أو لما هو عليه أهل التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يبين ويوضح المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، وخصوصا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة، وأن المراد والمقصود هو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هنا من المعلوم أن الرب يطلق على المالك والسيد، يطلق على المالك والسيد، ويقال مثلا رب الدار، ويقال مثلا رب البيت، ونحو ذلك مما هو مراد ومقصود، يعني مما هو أو مما هو في لغة العرب. فلفظ الرب هو أشمل وأوسع في الاستخدام وفي الاستعمال، فيستعمل ويراد به كذا، ويستعمل ويراد به الرب الذي هو مالك البشر وسيد البشر سبحانه وتعالى، أو بعبارة أصح خالقهم ورازقهم ومدبرهم سبحانه وتعالى. فلما كان في هذه العبارة نوع تشابه أو اشتراك في المقصد، كان التوجه إلى النهي عن استعمالها، مع التنبيه على جواز استخدامها بإضافتها إلى الأشياء المملوكة من الجمادات، إضافتها إلى الأشياء المملوكة من الجمادات. فمثلا لا تضاف لفظة الرب إلى البشر فيقول الإنسان رب فلان، وهو فلان عبد عنده، يعني مملوك، مملوك له، فيقال هذا ربه، بل يقال هذا سيده أو مولاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ما يقوله المملوك، ونبه صلى الله عليه وسلم على ما يقوله المالك. فلا يقول المملوك ربي، لا يقول المملوك ربي لسيده، مع أن الرب في اللغة معناها المالك، معنى من معانيها المالك، ولكن يستخدم عوضا عن ذلك سيدي ومولاي. وكذلك السيد لا يقول عبدي عن مملوكه الرجل الذكر، ولا يقول أمتي عن المرأة، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهنا ترد مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس في مثل هذه المسائل يقول إن النية لها دخل في المعنى المقصود، فمن عنا خيرا وقصد خيرا فلا يثرب عليه، ومن لم يقصد أو ومن قصد شرا فهو الذي يلام في استخدامه مثل هذه الألفاظ. والشريعة جاءت بتعظيم التوحيد وسد كل أبواب الشرك وأبواب التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستحقه غيره. ولذلك جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإنكار على من أطلق بعض الألفاظ التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، أو يكون فيها شيء من المخالفة والمناقضة للتوحيد، إما لكماله الواجب وإما لأصله. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما مروا بشجرة تسمى ذات أنواط، أو تسمى ذات أنواط، وكان المشركون يعلقون بها أسلحتهم يعني رجاء البركة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب كما صحيح مسلم يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، بل قل ومن يعصي الله ورسوله. وكذلك عندنا في هذا الحديث وغيرها من الحديث الكثيرة، كما في حديث ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. وإذا كما ذكرت إنما يجوز أن تطلق مثل هذه الألفاظ مقيدة فيما ليس له روح، مقيدة فيما ليس له روح، فلا يقال رب فلان، ولا يقال رب الجن، ولا يقال رب الحيوانات ونحو ذلك، بل يطلق هذا اللفظ في الجمادات فيقال رب الدار ونحو ذلك مما يكون فيه الملك ولا يكون فيه العبودية الظاهرة، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. و هذا الحديث هو أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، وأيضا عند ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، أيضا المعذرة، أيضا أحمد أخرجه أحمد رحمه الله تعالى، قد جاء من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذا وافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله تعالى: وهو كما قال. وهذا الباب فيه تحريم رد من سأل بالله سبحانه وتعالى، وأنه تجب إجابته، وذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. والمراد هنا تعظيمه سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته عز وجل. والسائل إذ سأل بالله سبحانه وتعالى فقد سأل بأعظم شيء في الوجود، فكان من تعظيمه جل جلاله سبحانه وتعالى أن يجاب من سأل به عز وجل، فهذا من كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. وأنت في إجابتك لمن سألك بالله سبحانه وتعالى تعلم أن ما أنت فيه من نعمة وما سوف تسديه لهذا السائل إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليك، أعطاكه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبك هذه النعمة، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبك هذه النعمة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا: بلى. قال: رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. قال: فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: امرئ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس. قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به، الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به. ووجه الشاهد هنا قوله ولا يعطي به، ولا يعطي به، يعني إذا سئل بالله سبحانه وتعالى فلا يعطي، إذا سئل بالله سبحانه وتعالى فلا يعطي. فهذا من شر الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فدل هذا الحديث والحديث الذي ذكرناه على تعظيم الله سبحانه وتعالى ووجوب إعطاء من سأل بالله سبحانه وتعالى، وأن من سأل بالله سبحانه وتعالى فمقتضى تعظيمه سبحانه وتعالى أن يعطى هذا السائل. طبعا ذكر مسائل أخرى في هذا الحديث لا نعرج عليها لأنها ليست موضع الكلام، والله أعلم. ثم قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية: إثبات صفة الوجه، الثانية: إثبات صفة الوجه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده سليمان بن قرن بن معاذ، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، منهم أبو زرعة رحمه الله تعالى، وأبو حاتم وابن معين والنسائي، بل قال ابن حبان رحمه الله تعالى: قال: كان رافضيا غاليا في الرفض ويقلب الأخبار مع ذلك. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يشار إلى مسألة، وهي ما ورد في الباب السابق، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن المراد والمقصود هو تحقيق التعظيم له سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى إجلاله سبحانه. فمن تعظيمه سبحانه وتعالى أن لا يسأل به سبحانه إلا غاية المطالب وأعظم المطالب وأكمل المطالب، وهذا الذي ينبغي على العبد أن يستحضره في مثل هذه المواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة لأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. هذا الباب متعلق بعدة مسائل، متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، ومتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ومتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى، متعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى ما يقضيه يكون بقدره سبحانه وبحكمته عز وجل، وهو واقع بعلمه عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى تعظيمه سبحانه وتعالى أيضا. ولذلك أنا من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له كمال العلم وكمال الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى يصرف الأمور على أحسن تصريف، ويقدرها عز وجل على أحسن تقدير، وأن ما سبق وفات في هذه الحياة ومن قضى منها إنما هو بتقدير منه سبحانه وتعالى. ولذلك كان التحسر على الماضي وعلى ما فات فيه نوع تعلق بالأسباب، فيه نوع تعلق بالأسباب، وذلك أن العبد إذا فاته أمر قال لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فهو متعلق بالسبب الذي ما لو فعله ظن أنه حصل مقصوده ومراده. وهذا مما ذمه الله سبحانه وتعالى، هذا مما ذمه الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة وأهل التوحيد لله سبحانه وتعالى ينظرون إلى القدر بنظر العالم بكمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته عز وجل، وهم لهم في ذلك نظران: نظر في جانب ما مضى، نظر في جانب ما مضى من المقادير، في جانب ما مضى من المقادير، فهذه شأنها والنظر فيها في كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى وكمال حسن الظن به عز وجل وعدم الاعتراض والتحسر على ما فات وما مضى. والنظر الثاني فيما فات ومضى من المعاصي والذنوب، فالنظر فيه عند أهل السنة يكون في جانب الإخبات إلى الله سبحانه وتعالى والعود إليه والإنابة إليه سبحانه والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وأيضا هنا مسألة أخرى هي فيما يتعلق بالتفريق بين ما مضى وما يستقبل، فإن ما مضى لا يصلح فيه التحسر، وأما ما يستقبل فلا بأس فيه، ويأتي توضيح ذلك في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه في الصحيح لما أمر أصحابه بأن يتحللوا من إحرامهم، أمر من كان معه الهدي أو المعذرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال لو استقبلت، يعني في المستقبل، من أمري ما استدبرت، يعني لو أنني في المستقبل حججت حجة أخرى لجعلتها عمرة، يعني ابتدأت بالعمرة، يعني أتحلل بها وهو حج التمتع، لما سقت الهدي، لما ما كنت أتيت بالهدي وتحللت من العمرة لكي يكون متمتعا. القارن كما هو معلوم أنه لا يتحلل بعد العمرة بل يبقى على إحرامه ويستمر في إحرامه حتى اليوم العاشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا فيما يستقبل. وأنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال أهل العجز والذين لا يحسنون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لا يحسنون الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه شيء أن يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. المعذرة من أصابه شيء أن لا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن أن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني الشيطان يدخل من هذا الباب، وهذه من مداخل الشيطان على قلب العبد، فيجعل العبد يتحسر على ما مضى، ويجعله يتشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات التي ذكرها المصنف يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهؤلاء كانوا يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى. الآية يقول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة من قد أهمتهم أنفسهم يظنونها بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحسر فيه نوع من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم إحسان الظن به عز وجل. وكذلك في الآية الأخرى قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول فهؤلاء كانوا في ظنهم ظن الجاهلية ظنا ينافي اليقين بالقدر، وظنا ينافي بأن الله ينصر رسوله، وكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك وظن الجاهلية. وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام أيضا على يأتي معنا الكلام على هذه الآية بعد باب بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال فيه مسائل: الأولى عن النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله تعالى، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش، أو قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، قال عنه حسن صحيح. والحديث في إسناده حبيب ابن أبي ثابت، في حديث حبيب ابن أبي ثابت وهو مدلس، وكان كثيرا الإرسال والتدليس. ولكن الحديث له شواهد، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وهذا كما ذكرت وعند ابن ماجه رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف عند النسائي في الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا سأل الله من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وما أرسلت به. وأيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة. وهذا حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. الحديث صحيح شواهدي، وقد صح أيضا من غير هذا المخرج، من غير طريق أبي بن كعب، أيضا جاء موقوفا على أبي بن كعب رضي الله عنه. جاء الحديث أيضا موقوفا على أبي بن كعب رضي الله عنه كما عند البخاري في الأدب وابن أبي شيبة وغيرهم. طيب، هذا الحديث داخل فيما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالكلام في سب الدهر. الريح مأمور من الله سبحانه وتعالى، والريح سبها لا يغير شيئا فيما مما قضاه الله سبحانه وتعالى، وهي مأمورة، وهي مأمورة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله العبد إذا رأى ما يكره من الريح، وهو أن يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والريح قد تكون مأمورة بخير وقد تكون مأمورة بشر، ولذلك على العبد أولا أن يسأل الله سبحانه وتعالى الخير ويستعيذ به من الشر. وأيضا في مثل هذا المقام يكثر الإنسان من الاستغفار، ووجه ذلك، وجه الاستغفار في مثل هذا المقام، أن الإنسان عليه أن يستحضر أن هذه الريح قد تكون مأمورة بالعذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، رأوا الريح قادمة قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني جاءنا المطر، استبشروا وقالوا جاءنا المطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.

بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ومحبته سبحانه وتعالى والاعتراف بكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى يقتضي حسن الظن به عز وجل وكمال حسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن لا يظن به ظن السوء، وأن يحسن العبد معاملته مع ربه سبحانه وتعالى فيعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قضى وفيما قدر سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات لكمال العلم لله سبحانه وتعالى. وكل ما يقع في هذا الكون هو بعلم كامل من الله وحكمة كاملة من الله وحسن تدبير منه سبحانه وتعالى وحسن تقدير منه عز وجل، ولا يقع هذا النقص إلا في حق البشر، ولا يقع هذا النقص في حق البشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وقوله تعالى فيما جرى يوم أحد: طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسره ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله، فكما أن القدر يجب الإيمان به ويعلم أن كل ما كان فقد سبق به علم الرب، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا، وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنوا. ومثله قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية: لما ظن الظانون أن الرسول وأتباعه لا ينصرون، فقال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال: وهذا يدل على أن هذا ظن سوء بالله سبحانه، أو ظن سوء بالله لا يجوز أن يظن به أنه يفعل ذلك، ومن ينفي الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء وليس عنده ظن سوء بالله. وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء، لأن خبره لا يقع بخلاف مخبر أو مخبره. قيل عن هذا جوابان، الآن دخل من في مسألة التقبيح والتحسين، يعني مسألة يعني يطول تحتاج إلى توضيح. طيب، فهنا وقع كما ذكر الشيخ الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى في أحد معلوم ما حصل فيها من هزيمة للمسلمين لما التف جيش المشركين على المسلمين بعد نزول الرماة من على الجبل، فهنالك من ظن أن الله لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله، فكما أن القدر يجب، يقول الشيخ الإسلام، فكما أن القدر يجب الإيمان به ويعلم أن كل ما كان فقد سبق به علم الرب، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده عز وجل. وهنا يأتي كمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: عبدي أنا عند ظنك بي فظن بي ما شئت، عبدي أنا عند ظنك بي فظن بي ما شئت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب فيه بيان لتعظيم الله سبحانه وتعالى في جهة كماله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى وفي ربوبيته عز وجل. فهذا فيه بيان الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم هي إما أن تكون أفعالا ترجع إلى حكمة منه سبحانه وتعالى وعدل، وإما أن تكون أفعالا ترجع إلى رحمة منه وفضل سبحانه وتعالى، إما أن تكون أفعالا ترجع إلى حكمة وعدل، وإما أن تكون أفعالا ترجع إلى رحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي الإيمان بما كان يرجع إلى الحكمة والعدل، ما كان يرجع إلى الحكمة والعدل فلا فيه كمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحتى الأفعال الراجعة إلى الفضل والرحمة منه سبحانه وتعالى فهي أفعال لا شك أنها يعني فيها الحكمة الكاملة منه عز وجل. يعني أرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فهو كلام نفيس. قال ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله كما ذكرنا عن شيخ الإسلام بن تيمية، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يعني هذا الآن تفسير آخر، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، لأن لم يكن هذا بحكمة الله ولا بتقديره عز وجل، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق سبحانه وتعالى. ذلك يقول: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثم انظر إلى كلامه الذي ختم به المصنف، يقول: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله. الله أكبر. لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. والله دائما يا إخوة نذكر بأن طالب العلم عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. احمد الله سبحانه وتعالى، احمد ربك سبحانه وتعالى أن جعلك ممن تتعلم التوحيد، تتعلم الأسماء، تتعلم الصفات، هذا هو الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى ويجعلك ممن يحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وكمال الإنابة والعبودية لله سبحانه وتعالى تكون بكمال المعرفة به سبحانه وتعالى، تكون في كمال المعرفة به سبحانه وتعالى. ومن قصر في معرفته بربه سبحانه وتعالى قصر في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقصر في جانب العبودية لله، ولا بد أن يكون عنده نقص في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا ما يحصل لأكثر الناس كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن من يعرف الله سبحانه وتعالى هم قلة، ومن يتعلم أسماء الله وصفاته هم قلة، ومن يتعلم موجب حكمته سبحانه وتعالى هم قلة. لذلك يقول: فليعتني الناصح لنفسه وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، يعني ابحث من تشاء أن تبحث عنه، كل من تشاء أن تبحث ابحث سوف تجد عنده هذا هذا هذا, هذا الخلل. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ ابحث في نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني لا أظنك ناجيا. الله المستعان، صلى الله العفو والعافية. إلى هنا إن شاء الله نقف، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم نختم إن شاء الله هذا الكتاب، كتاب التوحيد، بإذن الله سبحانه وتعالى في يوم الأحد القادم بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره عز وجل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله الأسئلة وما يتيسر منها بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه أخت، هذه أخت من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي المسافة القصوى لخروج المرأة؟ تقول: ما هي المسافة القصوى لخروج المرأة بدون محرم؟ بارك الله فيك. يا الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما يسمى سفرا فلا يجوز للمرأة أن تسافر فيه بلا محرم، كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر فلا تسافر فيه المرأة بلا محرم، هذا هو الصحيح، وليس هنالك حد لتلك المسافة، ولا يشترط في ذلك طيارة أو سيارة أو نحو ذلك. فقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقصرون الصلاة في مسافة 3 أميال ونحو ذلك، فليس هنالك حد. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومسافة اليوم والليلة هل هي على التحديد أو أنها فقط ذكرت هكذا، يعني لا على سبيل التحديد؟ والأظهر والله أعلم أن التحديد غير مراد وغير مقصود هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المراد هو السفر، والمقصود هو السفر وتحريم سفر المرأة بلا محرم. وأما قول من قال أنه المسألة متعلقة ب الأمن الطريق، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن قضية الأمن مضنونة، قضية الأمن مضنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح يعني ذلك أيما إيضاح. ولا أظن أنه قد يوجد اليوم من الأمن، سواء كان أمن من جهة الدين أو من جهة الدنيا، أفضل مما كان في عهد فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن ولا يظن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، حاجة مع من؟ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن. قال: إن امرأتي اكتتبت حاجة، نادر أني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج فالحق بامرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأتي، معنا خارج مع من؟ مع الصحابة رضي الله عنهم، ولتجد على نفسها آمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. الله أعلم. طيب هذا وقت تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا في المسجد يكون الأذان أحيانا مسجل وأحيانا الأذان حي، فلا أعلم متى أجيب ومتى لا، فما هو الواجب علي؟ هل أجيب في كل حال أو لا؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للأذان، الأظهر من أقوال أهل العلم أن الإجابة تكون فقط في الأذان الحي، في الأذان الحي لا في الأذان المسجل، هذا أول. ثانيا، إذا كان أحيانا هذا وأحيانا هذا فنحن نعمل على الأصل، نبقى على الأصل وهو أن الأذان حي، هذا هو الأصل، فترددي إن شاء الله. وأما هل هو على سبيل الوجوب؟ فليس على سبيل الوجوب، ليس الترديد خلف المؤذن على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب، والله أعلم. سؤال من المغرب يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، كنت قرأت أنه يجوز تغيير النية في صلاة النافلة، هل يجوز تغييرها في الفريضة؟ مثلا كبرت لصلاة العصر ثم تذكرت أنني نسيت الظهر، كبرت لصلاة العصر ثم تذكرت أنني نسيت الظهر، طيب فأتممت صلاتي على أساس أنني سأصلي الظهر، وما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا؟ يعني أنت غيرت النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، هذا ما تصلح هذه الصورة، الله يحفظك، هذه الصورة ما تصلح، بارك الله فيك. أن تغير من فريضة إلى نافلة لا بأس، أن تغير من نافلة إلى نافلة لا بأس، لكن أن تغير صلاة فريضة إلى صلاة فريضة فهذا لا يصلح، الله يحفظك، لا يصلح. وهذه الصلاة التي صليتها لو تحتاط وتقضيها، بارك الله فيك، والله أعلم. طيب هذا سؤال مهم، سؤال من السعودية يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس يأتي ويسأل بالله أن تخبره عن أمر معين أو سر من الأسرار، وفي كشف هذا الأمر أو السر مضرة إما للمسؤول أو لغيره، وأصلا هذا الأمر لا يعني هذا السائل، فالمسؤول لو لم يخبره هل يأتم لكونه سئل بالله فلم يجب جزاكم الله خير؟ هذا سؤال مهم جدا، ولعلنا يعني فاتنا التنبيه عليه في الدرس. لا، هذا ما يأتم، هذا لا يأثم، بل إن كان يترتب عليه مضرة يجب عليه كتمان، كتمان هذا العلم. المسألة هنا ترجع إلى المصلحة والمفسدة، ترجع إلى المصلحة والمفسدة. أحيانا قد لا تكون هنالك مصلحة في إخبار هذا الإنسان فلا يخبر، لا يخبر، بل هذا يكون من فضول الكلام المنهي عنه، إن الله كره لكم قيل وقال، وهذا من فضول الكلام المنهي عنه، فلا يجاب أصلا لمثل هذا، مدام الأمر لا يعني وليس له دخل بهذا الأمر فلا يجاب أصلا لمثل ما طلبه هذا السائل، والله أعلم. سائل المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، والدتي جمعت مبلغا من المال فعزمت على شراء بيت فقامت بدفع جزء منه ما يسمى بالعربون عندنا، ثم تأخرت الإجراءات فمضى عام على دفع ما بقي من المبلغ، مضى عام على دفع ما بقي من المبلغ، هل تدفع زكاة على ما مضى عليه العام؟ الآن دفعت مال عربون، وأنت تقصد هل تدفع على العربون المال الذي دفعته؟ إذا كنت تقصد العربون وهذا ما أفهمه فلا، هنا لا تخرج زكاة، لأن هذا العربون انتقل الآن من ملك والدتك إلى ملك البائع، ومن المعلوم أن من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال، أن يكون المال ملكا، يكون مملوك لك، وأن يبلغ نصابا، وأن يحول عليه الحول، والله أعلم. إذا الأخ يقول هل تخرج عما تبقى من المال الذي لم تدفعه؟ ما دام المال لم تدفعه وما زال ملكا لها في حوزها وقد حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فيجب عليه الزكاة، ما دام المقصود أن المال الذي تبقى هو ما زال في حوزتها ولم تخرجه، يعني لم تدفع هذا المال، فهذا المال يجب فيه الزكاة، والله أعلم. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم مخالطة العوام ومنهم من لا يصلي أصلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. مخالطة العوام مطلوبة، وليس المقصد الإنسان يهجر الناس، لا، بل يخالط الناس، ولكن دائما عليه أن يلتفت إلى قلبه، فما فيه صلاح القلب يعتني به ويهتم به، وما فيه فساد للقلب يبتعد عنه. وأما من لا يصلي مثل هذا تكون مخالطته لأجل الدعوة والإصلاح، والله أعلم. طيب، أخت من اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم، من يعاني من عدم النوم ليلا وإذا نام يشعر بأن هناك من يوقظه، فهل إذا شرب دواء يكون أضر بنفسه؟ وبارك فيكم، الدواء يقدره الطبيب وهو الذي يقدر الضرر لا المفتي، الطبيب هو الذي يقدر، إذا قدر الطبيب أن هذا الدواء ليس فيه مضرة ولا ضرر فليس هنالك يعني بأس من استعمال الدواء يعني لأجل النوم، ليس فيه بأس من استعمال الدواء لأجل النوم حتى لو كان الضرر يسير، الضرر اليسير المحتمل في مقابل مصلحة أن ينام الإنسان، وهذا أن يعني مفسدة عدم نومه أكبر من مفسدة الضرر اليسير الذي قد يلحق به، والله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول: هل التأمين الإجباري جائز مثل تأمين السيارات؟ جزاكم الله خيرا. لا، التأمين سواء كان إجباري أو غير إجباري لا يجوز، لكن من أرغم وأجبر على التأمين، من أرغم وأجبر على التأمين بحيث أنه لا يتم له مثلا معاملة معينة كما يحصل الآن في السيارات، الآن أصبحت معظم الدول تستخدم أو تلزم بالتأمين الإجباري، تلزم بالتأمين الإجباري، فأنت تدفع بارك الله فيك لشركات التأمين، لكن إذا استفدت تستفيد بقدر ما دفعت فقط، لا تزيد على أكثر مما دفعت. فمثلا لو دفعت مثلا فلنفرض مثلا 1000 فتستفيد بمقدار 1000، يعني لو كان هنالك يعني حادث بقيمة 2000 أو 1500 تستفيد بمقدار 1000، وما زاد على ذلك فلا، فتدفعه من جيبك، والله أعلم. الأخ تسأل عن من المغرب تسأل عن حكم تبييض الأسنان، لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لا بأس فيه. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ما فيه الخير، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، بإذن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ووعدنا إن شاء الله أن في الأسبوع القادم إن شاء الله نختم هذا الكتاب، كتاب التوحيد، بحول الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته سبحانه وتعالى، إن كان في العمر شيء من بقية أسأل الله أن يجعلها في طاعته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.